إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الشهور والأيام مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي وتزول، والناس بعد ذلك بين خائب ومسرور، والذي خلقها وأوجدها باق لا يزول، دائم لا يحول، والعبد بين كل هذا متقلب في نعم مولاه، يتقرب إليه بالطاعات والنوافل يأمل رضاه، وهو في كل ذلك مقصر أن يبلغ الغاية العظمى. فمهما عبد الله وتقرب إليه فلله وحده في ذلك المنة والفضل، وهو الموفق للخير والعمل، ولولاه لكان العبد في أسفل السافلين. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلولا رحمة الله السابقة التي كتب بها الإيمان في القلوب ووفق للطاعات، ما نجا أحد ولا وقع عمل تحصل به النجاة. فالتوفيق للعمل من رحمته سبحانه. ثم إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، وثوابها لا يبيد أبدا، فالمقام الذي لا ينفد في جزاء ما نفد به هو بفضل الله لا بمقابلة الأعمال. فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب بإخلاص العبادة لله واتباع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة. ولا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل. ودخول الجنات عباد الله ليس عوضا عن الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها، والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب وهو العمل الصالح، وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنة، فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي من عليك بأن خلقك أولا، وأحياك ورزقك، ثم أرسل إليك الرسل، وأنزل إليك الكتب، ثم يسر لك العمل، وحبب إليك الإيمان، وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهو رسول الله عبد غفر له، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لكمال عبوديته لله وكمال محبته له وافتقاره إليه وكمال توبته واستغفاره وكمال معرفته بالخالق وأسمائه وصفاته صار أفضل الخلق عند الله. فإن الخير كله من الله، وليس للمخلوق من نفسه شيء، بل هو فقير من كل وجه، والله غني عنه من كل وجه، محسن إليه من كل وجه. فكلما ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إخلاصا لله في أعماله كلها، وأرجع فضل ذلك لله سبحانه، وأنه مفتقر إلى توفيقه، فازداد إلى الله قربا ورفعة. وهذا كله عبد الله يكون بالمداومة على الأعمال الصالحة وإن قلت. فليس العبادة في رمضان والاجتهاد فيه كالاجتهاد بعده، والله لا يكلفنا ما لا نطيق، لكن على العبد أن يستمر في طاعة مولاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. فالقليل الدائم أحب إليه من كثير منقطع، أو سينقطع بمرور الأيام والأزمان وضعف الأبدان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال عبد الله: فشددت فشدد علي، قلت: إني أجد قوة. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: إني أجد قوة. قال: فصم صيام داود نبي الله ولا تزد عليه. قلت: وما صيام داود؟ قال: نصف الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وكان عبد الله بن عمرو بعدما كبر يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه سيضعف عنه، وهكذا جرى، فإنه ضعف في آخر عمره رضي الله عنه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم السلمية، وكانت عند عثمان بن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، أي رثة الملابس وسيئة الهيئة والحال، فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه، فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، عباد الله، يتوسط في إعطاء النفس حقها، ويعدل فيها غاية العدل، فيصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء، أو ينكح النساء ويأكل ما يجد من الطيبات كالحلواء والعسل وغير ذلك، وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر، فاختار لنفسه أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن من أسباب المداومة على الأعمال الصالحة عباد الله أن تعرف أن الله يحب العمل الصالح وإن كان قليلا، فالقليل من قيام الليل أحب إلى الله وهو أولى من تركه، والقليل من الصدقة أحب إلى الله وأولى من تركها، وقراءة شيء من القرآن خير من تركه وهجرانه. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ومن أسباب المداومة على العمل أن لا تثقل على نفسك بالطاعات حتى لا تمل، وأدِّ الحقوق والواجبات. ومن ذلك أيضا صحبة الأخيار والصالحين، فبهم يقوى الإيمان ويزداد التمسك بالأعمال، سواء صحبتهم ببدنك أم بروحك بقراءة سيرهم ومناقبهم. قال شقيق البلخي رحمه الله: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. ومن أسباب المداومة على العمل الصالح قوة العزيمة مع التوكل على الله واللجوء إليه والإكثار من دعائه بطلب التوفيق والإعانة على الخير. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم اعلم عبد الله أن من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى لا بمعاصي الله، لا أن يعقب ذلك، لا أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع المرء رمضان بطاعة تماثلها. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فصيام هذه الأيام بمنزلة شكر الله، هي بمنزلة شكر الله على إكمال شهر رمضان وحسن التمام. ولعل أن يجبر الله بهذه الست ما وقع في الشهر من تقصير وإخلال، وهي بمثابة صيام الدهر والعمر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، والست من شوال تعدل صيام ستين يوما، والسنة 360 يوما، فكأنما صام بصيامهما السنة كلها. فإذا كان الإنسان مواظبا إن صام رمضان أن يتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. واعلم أنه لا فرق بين أن تصومها متتابعة أو متفرقة، فكلها من شوال، وفضل الله واسع، فله الحمد على التمام والكمال، وله الشكر على الإنعام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اغفر زللنا وخطأنا يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرنا واجبر خللنا يا رب العالمين في هذه الطاعات. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين وتعفو عنا وعن المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر للأموات منهم يا رب العالمين. اللهم نور لهم في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.